أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي قل أذن خير لكم يؤمن بالله للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم.